إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه من خلقه وخليله، بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمَّة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، ما طاف الحجيج ببيت رب العالمين وهم يجأرون إليه بالدعوات ويرفعون إليه أكف الضراعات. الله أكبر، ما سعى الحجيج بين الصفا والمروة وهم يسعون في عبودية رب العباد وأرحم الراحمين عز وجل. الله أكبر، ما شربوا وتضلعوا من ماء زمزم وشاربها يشفى ويغنم. الله أكبر، ما أعظم موقفهم على عرفات حين تتنزل الرحمات وتتنزل المغفرة وتكشف الكربات. الله أكبر، حين يباهي بهم رب العالمين ملائكته ويقول: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي جاءوني شعثاً غبراً، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. عرفات تغسل عندها الكربات والغدرات، يرغم معطس الشيطان، هي منبع الأنوار، يا سعد القلوب الظامئات بسعدها الريان. فاضت عطايا ذي الجلال، تنزلت رحماته كالسيل كالهتان. رباه رباه رباه، عبدك أثقلته ذنوبه، رباه عبدك أوبقته ذنوبه، رحماك فاغسلنا من العصيان. رباه عبدك، رباه عبدك أثقلته عيوبه، رحماك طهرنا من الأدران. والذنب يحرق في القلوب لهيبه، رحماك أعتقنا من النيران. رباه عبدك أثقلته خطوبه، فاكشف بغوثك كربة اللهفان. الله أكبر، يا له من موقف عظيم، ويا لها من نفرة مباركة حين ينفرون إلى مزدلفة. يا أهل مزدلف، جنان أسلفت، بشراكم الزلفى لدى الرحمن. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بحج بيته الحرام. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن على هذا الجمع كله بالحج إلى بيتك الحرام، وبالغفران والرحمة والإنعام يا ذا الجلال والإكرام. هنيئاً لكم عيدكم أيها الإخوة، عيدكم مبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة وسعادة ويمن وطاعة، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. هذا عيد الأضحى، وعيد الأضحى تذبح فيه الأضحية ليكون أول درس من دروسها معنى التضحية. التضحية لدين الله عز وجل، التضحية طاعة وامتثالا لأمر رب العالمين تبارك وتعالى. إن قصة إبراهيم الخليل مع ولده الحبيب إسماعيل عليهما وعلى نبينا صلاة الكريم الجليل مليئة بالدروس والعبر. من هذه الدروس والعبر وأولها الطاعة والامتثال والاستسلام لأمر الله عز وجل. هل تأملتم في هذه الآيات العظيمات، آيات سورة الصافات، حين يقول رب الأرض والسماوات فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني. وتأمل إلى هذه الكلمة وما فيها من حنو وعطف، ثم تأمل إلى الأمر الذي يعرضه الوالد على ولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. علم هذا الغلام المبارك أن رؤيا أبيه حق، لأنه خليل رب العالمين ورؤيا الأنبياء حق. فقال: يا أبتي يا أبتي، يا للحنو ويا للأدب ويا للرحمة ويا لروعة الخطاب المتبادل بين الوالد وولده. إنه لدرس يتعلمه الآباء ويتعلمه كذلك الأبناء. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. طالما أنه أمر الله عز وجل فلا نرد أمره ولا نعارض حكمه ولا نعترض على أمره عز وجل. افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم انظر إلى توكله أيضا وصدق اعتماده على الله. لم يعتمد على شجاعته ولا على قوة تحمله، وإنما أسند الأمر إلى مشيئة رب العالمين تبارك وتعالى. تأمل إلى بره بوالده حين يقول: يا أبتي. ونحن الآن في زماننا يشكو كثير من الآباء والأمهات عقوق أولادهم وبناتهم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وذكر صلى الله عليه وسلم بل دعا وقال: رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. لم يدخل الجنة لأنه لم يكن بارا بأبيه ولم يكن بارا بأمه. وفي قوله: يا أبتي افعل ما تؤمر، درس عظيم جدا في روعة الاستسلام لأمر رب العالمين تبارك وتعالى. الاستسلام المطلق. يا إخواني اسمعوا هذا الكلام جيدا، اسمعوا هذا الكلام جيدا. إننا لم نخلق لغاية إلا لأن نكون عبيدا لرب العبيد تبارك وتعالى، ولن ننال عزنا وشرفنا وقوتنا إلا إذا انكسرنا وأذللنا أنفسنا لرب العبيد تبارك وتعالى. هذا درس في الاستسلام، الاستسلام لشرع الله عز وجل. إذا أمر الله فلا كلام لأحد، وإذا جاء شرع الله بطل كل دستور وكل قانون وكل رأي وكل اقتراح يخالف شرع رب العالمين تبارك وتعالى. إننا نريد أن نحكم بشريعة رب العالمين. إياكم أن يغركم هذا الكلام المعسول الذي تسمعونه في قول القائل: إننا نريد أن نحكم بمبادئ الشريعة لا بأحكام الشريعة. كلا، بل نريد أن نحكم بأحكام الشريعة، أحكامها التفصيلية كلها. هذا القائل الذي خرج يقول للناس إننا نريد أن نحكم بالمبادئ وأن نطبق مبادئ الشريعة لأنها ثابتة لا تتغير، وأما السلفيون هكذا يقول فإنهم يريدون أن يطبقوا أحكام الشريعة، وأحكام الشريعة تتغير في كل زمان ومكان. تصوروا، أحكام الشريعة تتغير في كل زمان ومكان. يعني إذا نزل الحكم من الله أن صلاة الظهر أربع وصلاة العصر أربع، وتغير الزمان وأصبح الناس في عصر السرعة ويحتاجون إلى العمل ولا وقت لديهم، يمكن أن يصلوا الظهر والعصر ركعتين، لأن الأحكام تختلف من زمان إلى زمان. وحين تختلف من زمان إلى زمان، فبعد أن كان يطبق حد الله في السارق بأن تقطع يده، الحكم يتغير تبعا للزمان، لأن أهل هذا الزمان أغلبهم لا يريد أن يطبق شرع ربه، فيكتفي بأن يسجن هذا السارق، يضعه في سجن ليتعلم كل فنون السرقة واللصوصية وقطع الطريق. أهكذا تتغير أحكام الله؟ هل أنزل الله عز وجل القرآن لتتغير أحكامه؟ كلا وألف كلا، وإنما الأحكام ثابتة لا تتغير، وإنما الذي تتغير الفتوى. الفتوى هي التي يمكن أن تتغير من زمان إلى زمان ومكان إلى مكان، حسب اجتهاد الفقيه وحسب أوضاع هذه البلد وظروفها ومصالحها وما تتعرض له من مفاسد. الفتوى تتغير، أما حكم الله فلا يتغير أبدا. فإذا سمعت كلمة مبادئ الشريعة فاعلم أنها كلمة عامة جدا، فضفاضة جدا، يعني الأخلاق والحرية والعدالة والإنسانية والرحمة، وهذه موجودة في كل الديانات. وأما الأحكام التي نريد أن نحكم بها، ماذا ستفعل في شأن السارق؟ ماذا ستفعل في شأن الزاني والعياذ بالله؟ ماذا ستفعل في الإباحيات والجنسيات من مواقع وأفلام وصور عارية؟ هل ستحدث فيها شيئا؟ لا، بل سيقال للناس افعلوا ما شئتم، لأننا نطبق المبادئ لا نطبق الأحكام. وهذا ليس هو الاستسلام، وإنما كمال الاستسلام لله عز وجل أن يقول القائل افعل ما تؤمر. ما تؤمر من قبل من؟ من قبل رب العالمين. إذا أمر الله فلا أمر لأحد، وإذا جاء شرع الله فلا دستور ولا قانون لأحد. أرجو أن تنتبهوا لهذا جيدا. ومن هذه الدروس العظيمة معنى التضحية وما أروعها من تضحية. إن إسماعيل في ذلك الوقت هو الولد الوحيد لإبراهيم عليه السلام، ومع ذلك لما جاءه الأمر من رب العالمين تبارك وتعالى بأن اذبح ولدك، قام مسرعا ينفذ أمر ربه. وبمثل هذا نال الخلة من ربه عز وجل لما قدم إبراهيم عليه السلام جسده للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان، استحق أن يكون خليل الرحمن. ونحن يا إخواني لا نطالب أحدا اليوم بأن يضحي بولده ولا أن يذبح أحدا من أبنائه، ولكننا نطالب أنفسنا، ونطالبك يا أخي، ونطالبك يا أختي الكريمة بأن نذبح أهواءنا، بأن نذبح شهواتنا، بأن نذبح غفلاتنا، بأن نذبح معاصينا التي تحول بيننا وبين مراد ربنا تبارك وتعالى. نحن مطالبون أن نذبح الدنيا التي أكلت قلوبنا وسيطرت على حياتنا وأشغلتنا عن أمر ربنا. وقد سمعتم في الآيات: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فلماذا نؤثر الدنيا على الآخرة؟ ثم إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، كما أخبر بذلك النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فأوصيكم وأوصي نفسي في هذه الأيام المباركة بكثرة ذكر الله عز وجل. وطبعا لا أوصيكم بكثرة الأكل ولا بكثرة الشرب، فأنتم أهل لهذا دون وصية، لكن أوصي نفسي وإياكم بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى. بذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. قال النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. وقال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. ولما طلب أحد الصحابة وصية منه عليه الصلاة والسلام، وطلب القرب منه في الجنة، قال: لا يزال لسانك رطبا. من ماذا؟ من ذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأيضا أوصي نفسي وإياكم في هذه الأيام المباركة بصلة الرحم. حذاري من قطيعة الرحم، حذاري من قطيعة الرحم. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل لما خلق الخلق وفرغ من الخلق تعلقت الرحم بعرشه تبارك وتعالى، وقالت: هذا مقام العائز بك من القطيعة. فقال الله عز وجل: ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وأوصي نفسي وإياكم في هذه الأيام المباركة بالزيادة من الطاعات وترك المعاصي والمنكرات. حذاري أن يتخذ الناس هذا العيد مناسبة للهو واللعب المحرم، وإنما اجعلوه مناسبة للطاعة وزيادة القربات وزيادة العمل الصالح الذي نؤجر به عند ربنا عز وجل. ليس العيد لمن لبث الجديد ولا لمن أكل الثريد، وإنما العيد السعيد لمن حقق التوحيد وعبد رب العبيد تبارك وتعالى. بارك الله لكم في أيامكم، وجعلها أيام خير وبركة وسعادة. لنا ولكم جميعا، ونسأل الله. طيب استنى ندعي. طيب يا أخي، حتى عشان الناس كده عنها على الحلويات. ونحن نتوسل إلى ربنا عز وجل، ونحن نفرح وأطفالنا يفرحون. لا يجوز أبدا أن ننسى إخواننا في سوريا، لا يجوز أن ننسى أطفالهم هناك. أنتم هنا تلقى عليكم الحلوى، وإخوانكم هناك، وأطفال المسلمين هناك تلقى عليهم القنابل. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهلك بشارا وأعوانه. اللهم يا عزيز يا قهار، دمر عدوك بشار. اللهم يا عزيز يا قهار، عجل بهلاك الطاغية بشار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم فرج كربهم، اللهم عجل خلاصهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا أجمعين، وتغفر لنا أجمعين، وتسترنا في الدنيا والآخرة أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم امنن علينا بحج بيتك الحرام حجا مبرورا مقبولا ترضى به عنا يا رب العالمين. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وإني لأشكر كل أشكر كل من يعني خلاص ما بقي شيء أنا يعني أنا أتقدم بخالص الشكر لله عز وجل على أن وفقنا إلى هذا اللقاء، وأشكر كثيرا في البلد إن شاء الله، أشكر كثيرا إخواني الشباب هنا في التعاونيات على وقفتهم وتعاونهم، وهو اسم على مسمى تعاونيات، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يتقبل هذا الجهد. وأنا سعدت كثيرا بكم، وأسأل الله عز وجل أن نلتقي على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.